صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديثنا الذي نتحدث حوله هو ما أخرجه الترمذي فأحمد عن أبي كبشة الأناري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. فأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر، إلى آخر الحديث. وقد كان حديثنا فيما مضى حول قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة. وتساءلنا الأسئلة التي يكون الجواب عنها إيماني، والتي يكون الجواب عنها علماني. من ملك من المال ألفا وتصدق بمئة فكم نقص المال؟ والجواب الإيماني: لم ينقص الإيمان شيء، لأن النبي أقسم ما نقص مال عبد من صدقة. وما بقي من المال هو المئة التي أنفقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدقت فأبقيت. واليوم إن شاء الله أريد أن أنتقل إلى الفقرة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم: وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. وهذه الفقرة جاءت في الحديث الذي رواه أبو هريرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فجاءت هذه الفقرة: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. كأن من ظلم مظلمة فصبر عليها زاده الله بها عزا، ومن عفا زاده الله بعفوه عزا. والعفو قد يكون عن مظلمة أو عن غير مظلمة. والعفو لا يكون إلا عند القدرة، أما الصبر فيكون عند القدرة وعند عدمها. فقد يصبر المظلوم قادرا على الانتقام، وقد يصبر وهو لا يقدر على الانتقام. ولقد فكرت في هذه الفقرة أن أدنى كم تساوي، ولعلنا سبق أن تحدثنا عن بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فوزناها كم تساوي، وأذكركم ببعض ما ذكرناه. جئنا مثلا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، التغوط في موارد الماء وفي الظل وفي قارعة الطريق. وقلنا أن الوقوع في هذه المخالفة يسبب أمراضا تسمى بالأمراض المتوطنة، ثم شرعنا نبحث ماذا يحدث لو عملنا بهذه الفقرة، فالنتيجة القضاء على الأمراض المتوطنة، فأخذنا نبحث في ثمار ذلك ماديا، العائد المادي من وراء ذلك، فوجدناه يساوي 40 ملايين سنويا. ثم فكرت في أن أذن حديثا آخر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة واستطاع أن يغرسها قبل أن تقوم الساعة فليغرسها. هذه دعوة إلى غرس الفسائل، والفسائل النخل تجود في الصحراء، فلو أن المسلم عمل في كل عام مرة عن نفسه وعن من يعود بهذا الحديث، لو تدرجنا في ذلك لعرفنا أنه في العام سيزيد عدد ما عندنا من النخل 60 مليونا، ووصلنا أن ذلك سيمثل عائد مادي يجعل العملة المحلية الضعيفة في مواجهة العملات القوية الصعبة، ويرفع هذه القيمة بحيث يمكن أن تسد الديون التي على مصر في عدد يسير من الأعوام. فإذا جئنا إلى حديث اليوم وأخذنا هذه الفقرة منه، ونحن نعرف أن الحديث في 7 فقرات، ويمكن أن نعتبرها 8 فقرات، لأنه أحدثكم حديثا تحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر، فهذه 4، والأولى 3 أقسم عليهم وأقسم على هذه 3، ومجموع 3 و4 يساوي 7، لكن كيف نأتي بها 8؟ لأن الحديث الآخر حديث أبو هريرة ذكر: وما تواضع عبد لله إلا رفعه. فلو زدناها على هذه 7 لصار الحديث من 8 فقرات. فلو عملنا بهذه الفقرة: ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، فعملنا بثمن هذا الحديث، أريد أن أتساءل عن العائد الذي يحصله الناس من وراء العمل بهذه الفقرة. فكرت، ذكرنا في المرة الماضية أنه لو ذهبنا بهذه الفقرة ووقفنا بها في ساحة محكمة مكتظة بالخصوم وقلنا لهم: أتصدقون النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقالوا: نعم. قلنا: أتطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقسم إذا تحدث حتى تصدقوه، أن تصدقوه بغير قسم؟ قالوا: نصدقه بغير قسم. قلنا: فإذا أقسم؟ قالوا: يكون الأمر أشد تصديقا. قلنا: فإنه أقسم ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة. لو تصورنا أن أهل الاجتماع كلهم صدقوا بذلك، فإن الساحة ستخلو من الخصوم. فإذا انفض الخصوم، انفض بقية الناس ولا بد، لأنهم ما جاءوا إلا لوجود هؤلاء الخصوم. لكن الخصوم إذا رجعوا فإنهم لا يرجعوا جميعا إلى بيوتهم، إنما يرجع المظلوم إلى بيته صابرا طالبا الأجر من الله على ذلك الصبر. أما الظالم فإنه لا يرجع إلى بيته، إنما يرجع إلى بيت المظلوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، يكون في مقابلها أن الظالم إذا أصر على مظلمته فإنه يزداد بها ذلة، فهو يخشى إن صدق يخشى أن يقع به الذل. والأمثلة أمامنا قوية، فهؤلاء إخوة يوسف ألقوه في الجب فصبر عليهم، وجاءوا إليه يطلبون المال فيطلبون الميرة فأعطاهم، ثم جاءوا إليه مرة بعد مرة فإذا هم يقولون له يا أيها العزيز، فالله جلت قدرته جعل بقدره ذلك لقبا ليوسف عليه السلام، وأنهم يخاطبونه بذلك اللقب إقرارا منهم أنه بالنسبة لما هم فيه عزيز، بل وحالهم ينطق ولسانهم كذلك يؤكد مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. مزجاة وصف ايه؟ للبضاعة. ذم ولا مدح؟ ذم. يذمون بضاعتهم بألسنتهم، فأوف لنا الكيل، يطلبون ان يعاملهم بغير معاملتهم، يطلبون ان يوفي لهم الكيل والبضاعة مزجاة، بل ويقولون وتصدق علينا إنا نراك من المحسنين. إنا نراك من المتصدقين. إن الله يجزي المتصدقين. إذن فكيف نرى أن الله عز وجل زاده عزة وأصابهم هم بذل، بل ويعاقبون بضد مقصودهم، فإنهم ألقوه في الجب ليخلوا لهم وجه أبيهم، ليخلوا لهم وجه أبيهم، ثم يأتوا بعد هذه السنين الطويلة فيقول لهم أبوهم ولم يخلوا وجه يا بني اذهبوا اذهبوا، فتحسسوا من يوسف وأخيه اذهبوا، فيضحي بهم على أمر لا يزال يذكره، لأن الإيمان بالله يدفعه أن يوسف لا يزال حيا، لم يأكله الذئب، لم يأكله الذئب، ولم يمت في هذا الوقت، لأنه يعلم أن الله عز وجل سيحقق ما وعده من رؤيا يوسف عليه السلام، بل والأمر يستمر حتى قال الله عز وجل ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. إذن فالمظلوم يرجع إلى بيته واثقا في وعد الله وفي تحقق ما أقسم عليه رسوله صلى الله عليه وسلم في أن الله عز وجل يزيده عزة، وأما الظالم فإنه يخشى أن يرجع إلى بيته بتلك الظلامة فيصيبه الذل، فيطلب العفو في الدنيا قبل أن تنقضي، قبل أن تقوم الساعة، فيتقاضى الناس الحقوق يوم لا يبقى درهم ولا دينار، إنما يكون بالحسنات والسيئات، فمن أخذت الحسنات منه خفت موازينه، ومن رفعت عنه الأوزار وجمعت له الحسنات ثقلت موازينه. فلتصورنا ان ذلك استطعنا ان نعمل به في بلد. معنى هذا ان ايد تعمل في هذه ستفرغ من ذلك العمل وتتفرغ الى البناء لا الى الهدم. لا تنشغل بالخصومات، لا تنشغل بالخصومات التي تقع بين الناس. ولا بد ان نعلم يقينا ان الله كتب الارزاق، فلا يظن احد ان رزق القاضي ولا رزق المحامي ولا رزق المستشار او رزق اولئك الذين يعملون في هذه المؤسسات والهيئات ولا رزق رجال الامن على هؤلاء الخصوم، انما رزقهم على الله، على الله رب العالمين. فلو تدبرنا ذلك واستطعنا ان نرى تلك الاموال التي تنفق، تلك الاموال التي تنفق في هذا الباب، فانها ستكون عاهدا متوفرا، بل والمظالم سترجع، المظالم سترجع، حتى تلك المظالم التي تقع داخل البيوت وبين القرابات سترجع تلك الظلمات، وتفرغ كثير من الأيدي والعقول لتعمل في البناء بدلا من أن تعمل على الهدم. فترى من يحفز كل خصم على خصمه ويدعوه أن يكذب وأن يأتي بدم كذب على قميصه ويذهب به إلى الطبيب ليشهد له الطبيب بأنه يحتاج إلى علاج كذا وكذا بدم كذب على قميصه، وذلك الدم غالبا ما يكون دمه هو. انظروا كيف يقعون في ذلك، في هذه الخصومات، فستنتهي، ستنتهي هذه الخصومات. ثم لو سألنا ذلك الظالم كيف ينام في بيته وماذا يحدث له في ليله وهل يطمئن في خلوته، وذلك المظلوم ماذا يصيبه من كمد في نفسه، ماذا يحدث له من حنق وغيظ على ظالمه. فلو عملنا بهذا لشفيت النفوس. وانظروا الى الكثير من الامراض التي ترتبت على تلك المظالم. هذا اصيب بشلل، وذاك اعتراه عمى، وهذا توقف ذراعه، وذلك اختل تفكيره، وراد هكذا كل هذه المظالم. فإن الأطباء ينصحون مرضاهم أن يبتعدوا عن الانفعالات، وأي انفعال يأتي إلا من باب المظالم، إلا من باب المظالم. فإذا تعلم الظالم الصبر وعرف المظلوم ضرورة الرجوع عن الظلم، وادخر كل واحد لنفسه في الآخرة ثوابا، فأي عاهد سيحدث؟ ثم تدبروا هذا التفنن العجيب في الأقفال التي توضع على الأبواب وفي وسائل الحراسة وأسبابها، وأن كل عبد سيطمئن على ماله ألا يسرق، وأن الأبواب انما ستوضع عليها السطور لحماية الحرمات، فلا يتكلف الناس اسباب اغلاق وتأمين وحماية وحراسة، انما قد يكفي، قد يكفي في امر الحراسة الشيء اليسير. انظروا الى ذلك كله وأنه يصبح عائدا على الناس متوفرا ومدخرا. وتلك السواعد التي تعمل في ذلك قد توفرت للعمل في بناء رخاء الأمة التي يطلبون، بل وتلك الساحات الشاسعة التي توضع للظلمة عقوبة لهم أو تنصب للفصل في قضاياهم، ستبقى تلك الساحات بما أنفق عليها من تشييد لينفق في تعلم مثل هذا الحديث المبارك الذي أوجد السلام بين الناس. فسلموا، إذن كم يساوي هذا الحديث؟ كم يزن؟ قد نستطيع أن نزن المال، وقد نستطيع أن نعرف ذلك التعطل الذي حدث لهؤلاء. تعطلوا، الخصم وخصمه تركوا الأعمال، فيتكلف تركهم للعمل كذا وكذا. لكن هل نستطيع أن نزن راحة الرجل في سربه، طمأنينته في بيته؟ هل نستطيع أن نزن أن الرجل يخرج ولده فيأمن عليه، وتخرج ابنته فلا يخاف عليها؟ لا جنح الليل يخيفه، ولا وحشة الطريق تزعجه، إنما يشعر بالأمن. ومن بات آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، فكأن كل واحد منهم حاز دنيا كاملة. فأي عطاء يعطاه الناس إذا عملوا بهذه الفقرة من ذلك الحديث؟ ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة. إن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة القيمة، جليلة المقدار، تزن ما لا يمكن أن نعرف له وزنا. فكم من ضائقة تحيط بالعبد فيرى أن هذه الضائقة أشد عليه من فقد الحياة، فيرى أن لو مات قبلها لكان خيرا له. كم من ضائقة تحدث بذلك؟ إذن فإذا نظرنا ذلك، فكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من مشكاة واحدة، والذي وزناه إنما هو القسط الدنيوي العاجل، والدنيا لا تساوي عند بارئها جناح بعوضة، لكن الثواب في الآخرة أوفى، والجزاء في الآخرة أعلى، والنعيم في الآخرة أجل. فاطلبوا نعيم الآخرة، والله يسوق نعيم الدنيا لمن طلب نعيم الآخرة. أما من طلب الدنيا فإنه إن عجل له فيها بشيء فما له في الآخرة من نصيب، وما عجل له في الدنيا لا يجد فيه سعادة ولا راحة. ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة. وهذه الفقرة تحوي من العناوين التي ينبغي أن نتحدث عنها. أولا، الظلم وضرره. ثانيا، الصبر وفضله وأثره. ثالثا، العفو والندب إليه، وكيف أن العافين إذا عفوا فإن الله عز وجل يجعل نفوسهم مطمئنة. رابعا العز يصيب العافين ويصيب الصابرين. خامسا ما يوقع الله عز وجل على الظالمين من ذل وصغار ويكافئهم بضد مقصودهم، لأن من طلب الأمر بغير حل عوقب بضده. وإن كانت هذه القاعدة واضحة جلية بمجرد ذكر الفقرة التالية، ما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، لما طلب المال بغير حله عوقب بضده، فزاده الله وفتح عليه باب فقر بفتحه باب المسألة. إذن فالموضوع الذي بين أيدينا موضوع هام، وقد تحدث عنه العلماء أحاديث طويلة، لكننا نريد أولا أن نعرف من أنفسنا التصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، التصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أطاع الله، أي ومن يكذب الرسول عليه الصلاة والسلام ويعصاه فقد كذب الله وعصاه. فمن صدق أن عاقبة الصبر عزة صبر، ومن لم يصدق أن عاقبة الصبر عزة فقد رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ما ظلم عبد مظلمة. وقلنا إن السياق هنا سياق النفي، وجاءت مظلمة نكرة، فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني المظلمة مهما كبرت أو صغرت، المظلمة إن اختبأت أو أعلن بها فهي دعوة للناس ان يصبروا. وقلنا ان المدعو هنا للصبر المظلوم القادر على رد الظلامة وغير القادر على رد الظلامة، والموعود بذلك هو المظلوم، سواء كان قادرا على رد الظلامة او غير قادر على ذلك. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعو احب الناس اليه والذين رجا تمنى ان يكون منهم، يدعوهم الى الصبر على المظالم، فيقول: يا معشر الانصار اسمعوا واطيعوا وان اثرة عليكم. الاثرة الظلم، إن استؤثر عليكم ببعض حقوقكم فاسمعوا وأطيعوا. ويقول صلى الله عليه وسلم عندما يذكر الولاة الظلمة فيقول: اعطوهم حقوقهم وسلوا الله حقوقكم. يعني كأن مدار الكلام على ان من سأل الله فان الله اما ان يعجل له فيجري ذلك الحق بغير عناء، واما ان يدخر له ذلك الثواب فيكون الادخار له انفع، لكن ذلك ايضا مشمول بأن الله يزيده عزا. لذلك أيها الإخوة الكرام، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والمظلوم مبغوض من الخلق، والظالم مبغوض من الخلق، مبغوض من الله رب العالمين. الخلق يبغضوه حتى وإن تبسموا في وجهه مضاراة له، وإن تبسموا في وجهه مدارة له فالقلوب تلعنه والقلوب تبغضه والأوزار عليه يحملها لا يستطيع لها دفعا. والذي يشتغل عسكري مرور وأرى أن الراتب الذي أخذه لا يكفيني أنا وعيالي، فأنقل هذا الظلم الذي وقع علي لكل المارين علي، فأصبح مع بعد أن كنت مظلوما فحسب، يزيدني الله بالصبر عزة، فصرت مظلوما ولكني ظالما، مظلوم من جهة مفردة، ظالم لجهات متعددة. تلك القلوب التي وقعت في ظلمها تبغضني، تحل المسألة ولا يحل الظلم. إذن فنقل المظلوم ظلامته ليصيب بها أناسا ليسوا هم بظالميه، هذا باب بلاء من وقع فيه فقد خسر شيئا كثيرا. ولأنه لا يقع في نقل الظلم إلا ذلك الذي يظن أن الخلق يستطيع أن يمنه رزق الله أن يصل إلى منتهى، وهذا ينافي عقيدة الإسلام كلية، ينافي أن يؤمن العبد بأن الله قادر، ينافي إيمان العبد بأن الله رزاق، ينافي إيمان العبد بأن الله هو المعطي المانع، ينافي الإيمان الصحيح أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وطويت الصحف. ثم تدبر في الظلم أن للمظلوم وارثا، المظلوم وارث يعني رجل جار على أرض فأخذها ظلما، أو أخذ جزءا منها ظلما، هذا المظلوم له ورثة، فإن استطاع أن يستحل صاحب المال فكيف يتحلل ورثته وهو لا يدركهم، وكيف يتحلل ورثة الورثة، وهكذا يتسلسل ذلك الظلم، ذلك الظلم، ويبقى آكلا لذلك المال، واقعا في ظلم هؤلاء الرجال، يتسلسل الظلم على مر الأجيال. فلو أنه أسرع في الدنيا وتحلل من ظلامته فإنه قد حمى نفسه من أوزار كثيرة. والظلم ظلمات في الدنيا وظلمات يوم القيامة، ظلمات لأن الله حرم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. ورب العزة سبحانه وتعالى الحكم العدل يقول لدعوة المظلوم لأنصرنك ولو بعد حين، ورب العزة يقدر على الانتقام السريع، يقدر على الانتقام السريع، فإنه سبحانه وتعالى إن أجل فلخير يريده للطائعين أو لخير يريده للتائبين، ولا يبخس احدا اجرا ولا شيء. يعني ان على الظالم فالله عز وجل بهذا الامهال نصر المظلوم ونصر الظالم. ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا الى النصر، ندبنا الى النصر. فمن حق الاخ على اخيه ان ينصره اذا وجده مظلوما، وان ينصره ايضا اذا وجده ظالما. قالوا يا رسول الله، هذا نصره مظلوما فكيف ينصره ظالما؟ قال بابعاده عن الظلم، بابعاده عن الظلم. ورب العزة سبحانه وتعالى جعل هذا الظلم عاقبته على صاحبه ضر شديد وشر وبيل. فما من مظلوم الا والله عز وجل عليه قادر، لان كل عبد معه ملائكة والملائكة به يحيطون وعليه قادرون. فالله عز وجل يأمر الملائكة الحافظين ان يقولوا لكل قدر لم يكتب له الوقوع وراءك. والقدر لو نظرت الى قدر الاقدار التي لم يكتب لها الله الوقوع لوجدتها فوق العد والاحصاء. يعني وباء ينزل الى بلد، هل كل اهل البلد يصابون بالمرض بسبب الوباء؟ عللوا ما تشاءون عن السبب، فان العلة عندي هي ان الملك قال لمن لم يكتب له الاصابة وراءك، وراءك. فان شاء قدر المقادير وسبب الاسباب، وان شاء جاء بالامر الذي يشاء بغير ما اسباب. ونصر رب العزة للمظلوم نصر عجيب، نصر عجيب، لانه نصر القوي القادر. افما رأيتم الى نوح عليه السلام لما جأر الى ربه اني مغلوب فانتصر، فامره رب العزة ان يصنع فلك، وصنع الفلك في مقدرة بعض البشر. واذا به بعد ان ينتهي من صنع الفلك يصنع الله لها بحرا، امر لا ينبغي ان يفارق الخيال، لانه من تمام الايمان. فمن الذي يستطيع ان يصنع بحرا؟ ليس الا الله. فصنع للسفينة بحرا. نحن نضرب المثل، نقول صنع بدلة للزرار، اضربوا مثل. لكن انظروا بها تجري بهم في موج كالجبال، فالسفينة ادنى من هذا الزر الذي نضرب به المثل بالنسبة لذلك الثوب. والله جلت قدرته جعل الجبال قد تصاغرت، قد تصاغرت، فإن الماء لما انحفر استوت على الجبل. الماء لما قل، لما نزل الماء استوت على الجبل، يعني كأن الماء كان فوق الجبال، غطى الجبال. من الذي يقدر على ذلك؟ إنه الذي تدعوه أنت إن كنت مظلوما، إنه الذي تدعوه أنت، دعاه نوح من قبلك ففعل به ذلك. ثم رب العزة سبحانه وتعالى لما ضاق الأمر بلوط عليه السلام وهو يدعو قومه أن ينتهوا عن شركهم وفحشائهم، ولكنهم يهددونه، فأرسل الله عز وجل إليه ملائكة أمرهم أن يأمروه بالخروج، وتوعد القوم بأن موعدهم الصبح، والصبح قريب. فرفع الملائكة أرض هؤلاء حتى بلغوا بها السماء، فسمع أهل السماء صياح دوابهم وبكاء صبيانهم، ثم قلبها عليهم ملائكة، وأنت بنفسك معك ملائكة، بل إن الله لما أوقع بهم ذلك، لما أحدث بهم ذلك، أرسل عليهم حجارة من سجيل قال عنها: وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. يعني كأن هذه المظالم هم ناس هددهم رب العزة بحجارة من سجيل. وقد أوقع رب العزة تهديده مرة فيما قص علينا في كتابه في أصحاب الفيل، عندما جاءوا ظالمين لأنفسهم يريدون أن يهدموا البيت، فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. وهذه الحجارة أيضا لا تزال من الظالمين قريبة وليست منهم ببعيد، وإن الحجارة هذه مسومة موجهة تدخل على صاحب الخزانة خزانته، وعلى صاحب الخباء خباءه، فتصيبه في بروجه المشيدة. فأي خير يرجوه، وبأي حاجز يمتنع؟ وهل يمتنع عن الله احد؟ وما هي من الظالمين ببعيد. وان رب العزة سبحانه وتعالى ليظالم ان احاط بهم الجند واحدق بهم الحراس، ووقفوا من حولهم بوسائل الدفاع، ففرعون رأى نفسه منتصرا يوم أمسك ببني إسرائيل خارجين، لكن الله جلت قدرته جعل في البحر طريقا لموسى وبني إسرائيل، فنجاهم الله عز وجل من الطريق، وفرعون كعهده يرى البحر مغرقا فينتظر ان تنهار حيطان البحر عليهم، ولكن من الذي رفع تلك الحيطان؟ فلم ينتبه الى ان يخالط القوم، فان القوم قد رفعت لهم هذه الحيطان، هذه الجدران، فصار كل طود كل جانب كالجبل العظيم، فصار القوم يسيرون في طريق يبسة. لم يدرك ذلك مع انه مرت به التجربة. وهكذا يا اخواني، الظالم الذي يحسب الامر حسابا ماديا لا يدخل الى قلبه الا تلك الحسابات، ولا يستوعب عقله. فلما اصابهم القمل بما رفع، ألم يرفع بدعوة موسى؟ لما اصابتهم الضفادع، اقول بلى، لما اصابتهم الضفادع بما رفعت، الم ترفع بدعوة موسى؟ لما اصابهم كل بلاء من ذلك بما رفع، الم يرفع بدعوة موسى؟ فلماذا لم ينظر الى ان هذه دعوة موسى عليه السلام اذ قال ان كلا ان معي ربي سيهدين. لكن الله يحرم الكافر التوفيق فلا يوفق ولا يصل الى ما يريده اذا اراد الله حماية. ولعلنا لما ذكرنا صلح الحديبية وخروج النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه وبلوغهم الى مكة وخروج خالد بن الوليد على رأس جيش الكفر ووقف امامهم واصطف القوم الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم يصلون الظهر والقوم ينظرون اليهم في دهشة، فلما انتهوا من الصلاة قال تركتموهم وهم ساجدون. فلم يلهموا ان يميلوا عليهم الا بعد ان انتبهوا واتاقوا. فلما تهددوا ان سيميلوا عليهم في صلاة العصر انزل الله صلاة الخوف. فرب العزة سبحانه وتعالى لا يدأ ظلامه، انما يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فاعفوا فكونوا من اهل العفو وكونوا من اهل الصبر ولا تكونوا من اهل الظلم، وخف من مظالمك خوفا اشد من خوفك من السبع يفترسك. خف من مظالمك اشد من خوفك من السبع، لان الذي تعهد بنصر المظلوم هو الله المنتقم الجبار. ونقمة الدنيا يسيرة، نقمة الدنيا يسيرة، لكن الانتقام الاشد هو انتقام الاخرة، عذاب الحريق، الحريق، عذاب النار، جهنم، وبئس المصير. لذلك يا اخوة الاسلام، فان كل عبد يحتاج الى ان يذكر نفسه بذلك حتى ينتهي عن المظالم وينظر الرجل في بيته وولده فيخاف من الظلم ويعتاد الصبر لله رب العالمين. ويخاف الرجل في أرحامه وأقاربه من أن يظلمهم، ويرجو الصبر على ما هم فيه على ما ظلموه، ويخاف الجار أن يظلم جاره ولو بنافذة يتطلع على عورته، ولو بأن يجعل ولده ينزل بين أبنائهم بشيء لا يستطيعونه فيشعرهم بالحرمان. يخاف من الظلم، يخاف العبد من الظلم. وإن تجار المسلمين قديما كانوا يرسلون بمن يرسلونهم بتجاراتهم ليبيعوها في الأسواق بأسعارها، فلما أرسل رجل من أهل العلم غلمانه بالتجارة فتركوها يوما أو أياما حتى غلى السعر، فأرسلوا إليه بذلك قال خنتمونا فيما عهدنا إليكم، فإذا وصلكم كتابي هذا فتصدقوا بالمال كله رأسه وكسبه وإني أخشى ألا أنجو بذلك. فالناس كانوا يخافون من الظلم، يخافون من الظلم، ويعلم أن رزقه لا ينقص أبدا. فبشراك بشراك، يا من حفظت على الناس حياتهم بماء أو بمال أو بطعام، فلم تغتنم فرصة الجوع لتكسب، ولا فرصة وقوع الضر بهم لتربح، انما اسرعت تقرض الله فيضاعف لك الثواب. فان المقرضين في الدنيا ان اعطوا اجورا على اقراضهم فلا تبلغ عطاء الله الذي اعطى عشرا وضاعف بعد العشر وضمن ان يكون ذاك العطاء ثابتا لا ينفد، وضمن ان يكون ذلك العطاء نافعا لا يضر، وضمن ان يكون ذلك العطاء باقيا لا تعتريه آفة ولا تصيبه جائحة ولا تمتد اليه ايدي اللصوص. الظلم كلمة شديدة، الله عز وجل حرمها علينا وحرم الظلم على نفسه، حرم الظلم علينا وحرمه على نفسه. ان نحن نجونا من الظلم نجونا بين يدي الله رب العالمين، فان العبد قد يملك ان يظلم غيره من البشر او ان يظلم نفسه، لكن لا طاقة لأحد ان يظلم ربه، انما من خالف الله وعصاه فقد ظلم نفسه، ومن اطاع الله فقد كرم نفسه ورفعها. فالظلم امره وبين، والقرآن الكريم قص لنا قصص الظالمين وقصص المظلومين، وقصص لنا قصص مظلوم قادر على الانتقام ومظلوم ضعيف عن الانتقام، والقصص في ذلك كثيرة. وكان من اولها ان قص رب العزة قصة ابني ادم، وبعض المفسرين يذكر ان ابن ادم الذي كف يده عن اخيه فلم يبسطها هو الاقوى، وان الاخر الذي قتله هو الاضعف، لكنه اراد ان ينجو من الاثم، ولكن الاثم على الظالم يضاعف اذا كف المظلوم يده. فقال اني اريد ان تبوء باثمي واثمك، فلا يكون الاثم ساقطا، انما يكون الاثم منتقلا. ولذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، فقالوا يا رسول الله هذا القاتل فغل المقتول، قال كان حريصا على قتل صاحبه. فلما هذا لم يكن حريصا على ظلم صاحبه فان الاثم ينتقل على صاحبه فيبوء باسمه واسمه اسمين. فكذلك الخصوم في المحاكم الا من رحم ربي، وكذلك الخصوم في جلسات التقاضي الا من رحم ربي. يريد كل خصم ان ينال من خصمه فوق حقه، كان حريصا على ظلم صاحبه، وهذا الحرص نية وعمل، وكل عبد بنيته، وانما الاعمال بالنيات. فهو لم يبلغ اليه المال ولم يأخذ الحق لا لانه تركه، ولكن لان وسائل ظلمه لم تبلغ. عندئذ نرى أن الواقفين في ساحات الخصومات غالبهم متوعد بذلك، متوعد بهذا، فهو حال ظلمه ظالما، حال كونه مظلوم هو ظالم أيضا، لأنه يحرص على انتزاع حق صاحبه فيكيد ويكذب. وإذا كان الكذب حراما فإن من الكذب ما أبيح، ولم يبح كذب الخصم لينال حقه من خصمه، لم يبح، إنما أمر بالصدق وطولب بالحرص عليه على أن يصدق. فلا بد أن نخاف من المظالم يوم العرض على الله رب العالمين، لا بد أن نخاف من المظالم وعاقبتها في الدنيا، وأن رب العزة سبحانه وتعالى ما أكمل قصة ظالم في كتابه إلا ذكر الأمر الذي حاق به نتيجة ظلمه في الدنيا. فما بالنا ورب العزة سبحانه وتعالى يقف بين يديه الناس جميعا قد ذهب عن صاحب السلطان سلطانه، وذهب عن صاحب العشيرة عشيرته، وبقي كل واحد يدافع عن نفسه، يدافع عن نفسه. الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة، وإن الله جلت قدرته لا يستعصي عليه في الأرض ظالما، إنما من أراد أن يقطع شبرا من حق مسلم طوق بها في النار 70 خريفا، شبر يطوق بها في النار 70 خريفا. إذن فمن طوق أكثر من ذلك فالله عز وجل يعاقبه في ناره عقوبة لا نستطيع لها إحصاء. لذلك أيها الإخوة الكرام، فينبغي على المسلم أن ينظر في صفحة حياته، في ماله الذي في يده، في زوجه وولده، في من حوله، حتى في دابته، فيترفع عن الظلم وينجو من المظالم التي وقع فيها. فإن امرأة ظلمت جرة حبستها حتى ماتت فدخلت النار بها، فما بالكم بالذي يضيع من يعود. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. ظلم، يعني هذا الذي يعود المفروض أن يكون أحرص الناس على الخير يجلبه إليه، فإن ضيع من يعوله فإنه يقع فيه الإثم، يقع عليه الضر العظيم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فلا بد أن ننظر أولا إلى دائرة الظلم في داخل بيوتنا، ونعلم يقينا أن رب العزة وعد الخير العميم، ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة. ولكن الشيطان يصور للكثير من الناس أنه إن صبر فإنه سيركب، سيعلى عليه، سيصبح الناس له منتقمين، سيستهتر به الناس. فرب الناس وعده بعز على الصبر، ووعده بأجر على العفو، فمن صبر أجر ومن عفا رفع، والأجر الذي يعطيه هو الله رب العالمين. لا ولا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج إلا يأتينا بفاحشة مبينة، فيقول لقد خرجت من بيتي لأمر ما ولكنها غير فاحشة فماذا أصنع كما يرى الإسلام. أولا الآية الكريمة في معرض الطلاق في العدة، في العدة المرأة لا تخرج من بيت زوجها في العدة، لا هي تخرج ولا الزوج يخرجها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، إلا أن تكون هذه المرأة إتيانها أو جلوسها بقاها في البيت فيه فواحش. وقد ذكر علماء التفسير أمثلة لهذه الفواحش، كأن يكون مثلا سببها ولعنها للموجودين في البيت، يعني ذكروا أمثلة لهذه الفواحش التي تأتيها فتبيح الخروج. فيقول لقد خرج من بيت لأمر ما ولكنها غير فاحش، هذا ليس في موضوع الآية الكريمة والله أعلم. سجود المرأة على خمارها، المرأة إذا كانت منتقبة وتصلي في مكان يعني تخشى أن يقع نظر الرجال عليه فتصلي تسجد على خمارها ولا شيء عليه، والخمار إذا كان بيغطي موضع الجبهة للمرأة بتصلي في هذا المكان فلا شيء عليه. الله أعلم. وجريح من الخطيب وهو على المنبر فماذا عليه، ينزل يتوضأ أم يقبل الخطبة؟ يعني جمهور العلماء على أن الطهارة ليست شرطا للخطبة، لكن الطهارة شرط للصلاة، لكنه بعد أن يخطب ماذا سيفعل؟ طيب سيصلي، يجعل الناس وقوف ينتظرونه حتى يتوضأ ثم يأتي يصلي أم ينيب فيصلي؟ فالأولى له أن إذا أعطراه ريح وهو على المنبر أن ينزل فيتوضأ سريعا ثم يرجع فيتم خطبته ولا شيء عليه. لكن لو أتم الخطبة كذلك فالخطبة صحيحة، لأنه ليس من شروط الخطبة الطهارة لها. فقل ما رأيكم في اتجاه الإخوة إلى الجميلات غير الملتزمات، وماذا تفعل الأخوات؟ هل ترتبط بالأخ غير الملتزم أن تنتظر الأخ الملتزم الذي لا يفكر في الملتزمات؟ طبعا لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فهذه أغراض أربعة مباح، يباح أن يطلبها في المرأة، الجمال والمال والحسب والدين. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط من هذه الأربعة واحدة، لا بد أن تتوفر، ويجوز أن يتوفر معها من الثلاث الأخرى شيء، فإن لم يتوفر شيء فقد حقق الأمر المطلوب. فالمطلوب أن